شخص دخل على زوجته أول مرة فوجدها ثيبا وليست بكرا. بالنسبة لعقد النكاح في هذه المسألة فهو صحيح، لا يتأثر بما وجده الزوج، فللزوج أن يمسك زوجته وله أن يطلقها، لكن إن صبر لله تعالى كان خيرا له. لكن إن كان أبوها خدعه، غره، قال له أزوجك ابنتي بمهر كذا على أنها كذا، أي على أنها بكر وليست ثيبا، ثم تبين للزوج خلاف ذلك، يغرم له أبوها مقدار المهر.